فتربصوا إنا معكم متربصون. قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.